الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقائدا للغر الميامين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده بما أنعم عليه فيبدأ سورا من القرآن الكريم بقوله الحمد لله وعندما تستفتح كتاب الله سبحانه وتعالى فإن أول سورة تقابلك هي سورة الحمد أو سورة الفاتحة أو أم الكتاب أو أم القرآن يبدأ الله تعالى هذه السورة بقوله الحمد لله رب العالمين وشكر الله أو حمد الله واجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء والعسر واليسر أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاه به من نعمة فالله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة والفضل وعليك ألا تنسى ذلك لأن عاقبة ذلك إلى الخسران يقول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالمقابل للشكر هو الكفر لئن شكرتم ولئن كفرتم وكفر النعمة من أسوأ الأمور ولها أسوأ العواقب كما سنرى ونسمع فالله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى طالما ولسوف يعطيك ربك فترضى بدأ يذكره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى نعمة الله على الصحة على المال على الحياة أما النعمة الكبرى فهي نعمة الإسلام لأنها النعمة التي لا تزول وتبقى مع الإنسان في حياته وبعد موته عندما كان الأنبياء يأتون إلى قومهم كانوا يذكرونهم بنعمة الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور الذين يشكرون الله قلة من الناس وقليل من عبادي الشكور الواحد منا عندما يأتيه المال يعتقد ويظن أن هذا جاء بشهادته أو بقوته أو بعلمه أو بشيء من ذلك، إنما جاء ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لا بقوتك ولا بعلمك ولا بذكائك ولا بشيء من ذلك، إنما جاء بنعمة الله وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في هذه النعمة التي أنعم بها عليك. فالإنسان منا ينسى نعمة الله، والدليل على ذلك أن الله تعالى يرزقه ولا يؤدي شكر هذه النعمة، لا يؤديها، لأن شكر النعمة أن تخرج زكاة هذا المال. إذا وسع الله تعالى عليك فشكر هذه النعمة أن توسع مما رزقك الله سبحانه وتعالى، هذا هو شكر النعمة. لذلك فالله تعالى جعل عاقبة الذين ينكرون شكره السوء والضلال والضياع والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى ينزل عليه سخط من الله كما سنرى الآن. وكما قلت، ليس الشكر أن تقبل يديك ظهرا لبطن، أو أن تقول الحمد لله والسلام، لا، لكل نعمة زكاة. فنعمة المال زكاته والصدقة والصلة، ونعمة الصحة أن تساعد الآخرين وأن تقف بجانبهم، ونعمة العلم أن تنشره ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهكذا جميع النعم. نعمة المنصب الذي تصل إليه بفضل من الله، أن تكون خادما لمن هو أسفل منك، إذا أعطاك الله منصبا أو شيئا من هذه الأمور، فإن أداء شكر هذا المنصب أن تقوم بخدمة من هو أدنى منك، وأن تسعى في خدمة الناس. أما إذا لم تفعل ذلك فسوف نرى عاقبة ذلك بعد قليل. كان الأنبياء جميعا عندما يأتون إلى قومهم يذكرونهم بنعمة الله. عندما جاء هود إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. يقولون لنبيهم: إنا لنراك في سفاهة. وهكذا يقال عن كل إنسان مؤمن متدين إلى يوم القيامة من أغلب الناس: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هذه هي بداية الدعوة، جاءهم ليدعوهم إلى عبادة الله. قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعمة الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا هذه النعمة. نسوا نعمة الله، فنسوا عبادته، تركوا هذه العبادة، لم يعبدوا الله وحده. وكذلك جاء النبي الذي تلاه، صالح عليه السلام، جاء إلى قوم ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه ناقة الله لكم آية، فضروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا، لأن الإنسان بينسى، يقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، أن تذكر نعمة الله عليك. في سورة الرحمن ذكر الله تعالى آية وكررها 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما الخطاب في المثنى للإنس والجن. ما هي نعمة الله التي تكذب بها؟ ألم يجعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين؟ ألم يمدك بمال وبنين؟ ألم يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ ألم يصنع ذلك كله؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هي النعمة التي تنكر أن الله فعلها 31 مرة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولماذا كررها الله ولم تتكرر آية في القرآن مثلما تكررت هذه الآية؟ لكثرة نسيان الإنسان. متى تكرر الدواء للمريض؟ إذا استمر معه المرض. فكلما ازداد المرض ازداد وصف هذا العلاج لصاحبه للمريض. ولأن الناس ينسون الله سبحانه وتعالى ولا يتذكرونه، فكرر لهم هذه الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يحكي لنا عن الأمم السابقة، عن الجرائم التي وقعت في الأمم السابقة، عن الذين نسوا نعمة الله سبحانه وتعالى. فيحكي لنا أنه كان في بني إسرائيل 3 نفر: أقرع وأعمى وأبرص. ابتلاهم الله تعالى بهذه الأمراض 3: أبرص وأقرع وأعمى. ابتلاهم الله تعالى، كل واحد ابتلاه الله تعالى بمرض معين. فجاء ملك إلى الأول، إلى الأبرص، قال له: ماذا تريد؟ ماذا تحب؟ ماذا تطلب؟ قال: أطلب جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب هذا الذي قذارني الناس، هذا الذي يتأفف الناس منه، أرجو أن يذهب. فقال له: ماذا تحب من المال؟ قال: أحب الإبل، أو قال البقر، قال: أحب الإبل. فأعطاه الله تعالى واديا من الإبل وشفاه من هذا المرض، وعاش يرتع في وسط هذه الإبل إلى أن صار من أغنى الناس. ثم ذهب الملك إلى هذا الأقرع، قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد شعرا حسنا وأن يذهب هذا الذي قذارني الناس. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الله تعالى واديا من البقر، وأذهب عنه ما كان يجد، وأصبح من أغنى الناس. ثم ذهب إلى الأعمى، قال: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله علي بصري. ماذا تحب من المال؟ قال: أحب الغنم. فجعل الله تعالى له واديا من الغنم ورد عليه بصره. هذا هو أنا وأنت. ثم مرت الأيام، بعد أن كنت فقيرا نسيت هذا الفقر، بعد أن كنت ضعيفا نسيت هذا الضعف. نسي اثنان، كل إنسان نسي ما كان بالأمس، وأصبح يقول: أنا الذي فعلت، أنا الذي صنعت، أنا الذي ملكت، أنا الذي فكرت، وأنت ضعيف، لا حول لك ولا قوة. بمجرد أن يذهب واحد إلى دول الخارج أو إلى هنا وهنا، ويأتي بشيء من عرض الدنيا الزائل التافه الذي لا قيمة له، يأتي فيمشي على الأرض كأن الأرض لم تخلق إلا له. بمجرد أن يقوم واحد منا بالتجارة فيوسع الله سبحانه وتعالى عليه، أول ما يفعل ينسى الله وينسى نعم الله، ثم تسأله لماذا تركت صلاة الجماعة؟ يقول لك المشاغل، الدنيا، هنعمل ايه؟ تضيع صلاة الجماعة، يضيع قراءة القرآن. بعد ان كان يذهب الى المسجد في كل فرض تراه يمر على المسجد لا يعرفه، لان عقله ملئ بالضرب والجمع والطرح والقسمة، وبدأ عقله يتحول الى حاسب آلي. فمتى يتذكر المسجد ومتى يتذكر المصحف؟ فتحت عليه ابواب الدنيا ففرح بها، ظن انها تدوم. وهو الذي كان بالامس اذا سمع المؤذن انطلق الى المسجد، وهو الذي كان بالامس يجلس امام كتاب الله يقرأ، وهو الذي كان بالامس جعل له راتبا ليليا يصلي فيه لله رب العالمين، شغلته الدنيا والجري في الدنيا، نسي ما كان يحدث بالامس. وهكذا نحن، بدأ التفكير في الزيادة في كل شيء الا في وجه الله سبحانه وتعالى، مع ان الله هو المنعم والذي اعطى النعمة هو القادر على سلبها. ذهب الملك الذي كان بالامس عند الابرص، ذهب اليه في صورة رجل فقير، في صورة عابر سبيل، قال له اني رجل فقير. ذهب الى المليونير، قال له اني رجل فقير، انقطع بي السبيل ولا حاجة لي، ولن استطيع ان ابلغ حاجتي الا بالله ثم بك، فاعطني من مال الله الذي اتاك، اعطني من مال الله. لو قال له خذ ما شئت لن ينقص منه شيء. قال الحقوق كثيرة، انا علي ديون وعلي كذا، وهو مش عليه، واخذ يكذب عليه. طبعا انا لا اقصد بذلك انه اذا جاءك هؤلاء الذين يترددون على المحلات وعلى البيوت ان تعطيهم شيئا، هؤلاء لا يعطوا شيئا، لان هؤلاء يقومون بالنصب والاحتيال، لا تعطي الا للفقير الذي تعرفه، لان عمليات النصب والاحتيال اصبحت مهنة. هؤلاء الذين يمرون يأخذون من هذا مبلغا وهذا مبلغا، نفى النبي ان يكونوا مساكين، قال ليس المسكين هذا الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، اما المسكين عرفه القرآن لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا هو الذي تذهب إليه وتعطيه، تبحث عنه. وهناك ناس بارك الله فيهم ووسع عليهم يقومون بأمور طيبة جدا، وهذا من فضل الله. وكما نذكر الذين يسيئون لابد ان نذكر من يحسن. هناك ناس يرحمون الناس وهذا من فضل الله. هناك ناس لا اريد ان احدد بالاسم لان الاسماء معروفة، ناس اذا ذهب اليهم مريض ليحصل على علاج فانهم يقفون بجانبه وينظرون عليه، فاذا كان محتاجا حتى لا داعي لاخذ ثمن العلاج، ان كان طبيبا او صيدليا او شيئا من هذا القبيل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تساعده يتيم فقير مسكين، هذا شيء طيب لابد ان نشجع عليه، والراحمون يرحمهم الرحمن. علينا ان نرحم خلق الله حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ايها الاخوة قال له اعطني من مال الله الذي اعطاك، ده مش بتاعك، قال الحقوق كثيرة. قال له الملك اني اعرفك، الست كنت الابرص الذي يقذرك الناس وأعطاك الله تعالى من فضله ثم تركه وانصرف، تركه في حاله، ثم ذهب إلى الأقرع فقال له نفس المقالة التي قالها الأول: الحقوق كثيرة وانت شايف الظروف والمشاكل كثيرة والمتاعب كثيرة إلى آخر هذه الأمور. قال: ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا حسنا، وكنت فقيرا فزادك الله من فضله. تركه وانصرف ثم ذهب إلى الأعمى قال له: إني رجل فقير عابر سبيل وقد انقطع بي الطريق، ولا حاجة لي إلا بالله ثم بك، فأعطني من مال الله الذي أعطاك. من مال الله، جماعة الأغنياء يزعلوا لما تقول لهم مال الله، هو مش مالك، الله تعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها. قال له هذا الأعمى أو الذي كان أعمى، قال له: قد كنت أعمى. بقول لرجل الفقير اللي قدامه: إني كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله، فهذا مال الله فخذ منه ما شئت. والله لا أقول لك لشيء أخذته لما أخذت، والله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله تعالى، خذ ما تستطيع فهذا مال الله سبحانه وتعالى. قال له الملك: بارك الله لك في مالك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. كم تساوي رضي الله عنك؟ كم تساوي إذا قمنا بحساب المثلثات وبالرياضة والجمع والطرح؟ كم تساوي عند الناس؟ ما هي الآلة الحاسبة التي يمكن أن نجمع فيها أرقاما لا توجد على وجه الأرض؟ لأن الله يقول: والله يضاعف لمن يشاء. إذا مهما تحسب، مهما تجيب حاسب آلي، لا يستطيع أن يصل إلى الأرقام. لأن يقول: رضي الله عنك. هذا الرجل في يوم القيامة الذي تصدق من نعم الله سبحانه وتعالى، ماذا يحدث له؟ يكفي أن الناس عندما يقومون لرب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بصدقة فأخفاها في السر لكي لا يعلم الناس. هناك ناس عندما يذهبون للصدقة لابد من عمل يافطة، يعني في حد ما يجي يطلع صدقة يكتب لك على الكيس من بره: مع تحيات الإخوان المسلمين، دعاية وإعلان. انت بتطلع صدقة ليه؟ مع تحيات، يعني ليه مع تحيات كذا؟ انت مطلعها لوجه الله ولا عشان الانتخابات اللي جاية؟ اذا كانت عشان الانتخابات يبقى ما فيش داعي بقى تقول صدقة، سميها دعاية وإعلان. اما الصدقة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى إلى الشمال ما عرفتش إذا اليمين عملت إيه. لهذه الدرجة. قبل أن نصل إلى قصة قارون، أريد أن أقرأ قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. قال: ومنهم من عاهد الله. وسورة التوبة هي السورة الفاضحة للمنافقين، وكان المفسرون يسمونها بالفاضحة لأنها فضحت وكشفت المنافقين. ومنهم ومنهم ومنهم، كلما قرأت السورة تجد أن الله يكرر كلمة ومنهم، ومنهم كذا، ومنهم من عاهد الله. لئن آتانا من فضله لنصدقن. واحد فقير يقول لك: أنا لما ربنا يرزقني ووسع علي أنا هأتصدق لله سبحانه وتعالى. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا هو العهد، لو ربنا رزقني انا هاتصدق. فلما اتاهم من فضله بخلوا به. اول ما بخلوا بهذا الشيء وتولوا وهم معرضون سبوا ربنا سبحانه وتعالى. اول ما بلغه المال ووصله المال نسي من انعم عليه سبحانه وتعالى. اول شيء عمل به، اول شيء بدأ يبطل صلاة، بدأ يبطل الدين. وتولوا وهم معرضون، يعني حتى العبادة اللي كانوا بيعبدوها سابوها. ايه هو الحكم؟ الحكم العدل، وهو من اقصى الاحكام في القرآن. قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إيه؟ طب دي تعالج بايه العلاج؟ اللي الواحد اذا كان اصيب بالنفاق في قلبه اذا اخذه يشفى منه، فيش علاج. اسأل اي طبيب كده. القرآن بيقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما اخلفوا الله ما وعدوه، ربنا سبحانه وتعالى اعقبهم نفاقا في قلوبهم. ليه؟ لانه عاهد الله، لو ربنا انعم علي بكذا انا حاتصدق. طب انعم عليك، فين الصدقة؟ فين ما جعلته لله سبحانه وتعالى؟ وبعدين اذا جعلت شيئا لله اياك ان تقترب منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. شوف المثل الذي ضرب، اي شيء تفكر انه لله اياك ان تقترب منه او تأتي ناحيته اياك، لان هذه جريمة. هذا لله، الموضوع انتهى، لا دخل لك به بعد ذلك. فهذا هو الجزاء. ثم بعد هذا نتجه الى قوم موسى صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون كان من قوم موسى لكنه بغى على قومه، والبغي هو الظلم والتعالي والتكبر. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، اذا زاد معك المال لا تفرح لانه زائل. اجعل دائما الزيادة مع الله سبحانه وتعالى. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. عندما تتحدث مع اي واحد يقول لك يا اخي ربنا بيقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. طب فين الآية الأولانية؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اي شيء ربنا يديهولك، مال، علم، صحة، حياة، قوة، ابتغي بها اولا الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لك نصيب في الدنيا لابد ان تأخذه. خذه، تمتع بها، تزوج، اكل، اشرب، عش كما شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن ابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة. هذا الذي اعطاه الله لك وفره للدار الآخرة، دار البقاء، دار الدوام. لان كل واحد فينا الان قاعد يقول لك عايزين نشتري ترب، عايزين نبني الترب، عايزين نعمل كذا، والناس بتجهز. طب انت جهزت للرحلة دي؟ انت قعدت تبني وقعدت تتمحر وقعدت تسوي وقعدت تعمل، انت جهزت روحك؟ انت جهزت التربة، يبقى انت هتتنقل من البيت ده للبيت ده، جهزت الزاد اللي هتاخده معك؟ جهزت روحك كويس؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كلام طيب، ولا تبغي الفساد في الأرض، وأحسن كما أحسن الله إليك، زي ما ربنا أحسن إليك أحسن إلى الناس، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهنا أيها الإخوة قال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ ماذا رد قارون؟ كريل فغير رجل غلبان ربنا رزقه، أول ما تكلم قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أنا جمعته بعلمي، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصادقين. الحمد لله رب العالمين. وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، المال ده بذكائي وبتفكيري وبعلمي وبمجهودي وبجري وببحثي، لا ممكن ده كله يضيع في مرض، ممكن يضيع في الضياع كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن الإنسان بينسى. يا ربنا سبحانه وتعالى بقول أولم يعلم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أولم يعلم، ما شافش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، في زينته، طلع بقى يوم العيد بتاعه، فخرج على قومه، تفكر في كلمة فخرج على قومه، يعني العالم كلها بتنظر إليه، طالع في أبهته، في عظمته، في قوته. انقسم الناس إلى فريقين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. انت فايت لك واحد ركب عربية ممتازة تقول يا سلام لو العربية دي بتاعتي، فايت على بيت لقيتها حلو كده يقول الواحد نفسه في بيت شغال كده على طول، لكن مرة فتت على الجامع لقيت الناس بتقرأ قرآن قلت يا ريتني معاهم، مين اللي حصل فينا مع الكلام ده؟ مين فينا تمنى ذلك؟ مرة لقيت ناس بيصلوا جماعة تمنيت فدخلت فصليت، لا انت بتبص على العربيات وعلى الفلوس، وفلان معاه فلوس من البنك، فلان جاب عربية جديدة، وفلان لبس مش عارف ايه، هو ده شغلنا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون لو صبروا دقيقة انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، والناس قسمين، في ناس فاهمة اوتوا العلم وناس جهلة، زي ما انت كنت تشوف صدام حسين تقول يا ريت الواحد يبقى زي ده، قصور تجري من تحتها الانهار، قصور وجواري وخدم وحشم ومليارات، لو واحد فينا كان شافه يقول يا ريت كنت هبقى زي ده، اي واحد، وكان ده اسم يعني ترتعش له القلوب، لو واحد قاعد في بيته في العراق ومحدش معاه خالص، يعني الاوضه مقفوله عليه ما يعرفش يجتمع، او حتى يقول صدام حسين كده من غير لقب. وبعدين انا شفت في العراق والاخوة اللي كانوا معانا في العراق شافوا اسماء صدام الحسنى كانت بتتلزق في الشوارع على الحيطان 99 اسم زي اسماء الله الحسنى، السيد الرئيس القائد المهيب الركن، لازم تحفظها، لما احصاها دخل الجنة هناك، امال ايه؟ فالناس يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. هل تتمنى ان يحدث لك ما حدث له؟ لا. طب اصبر شوية، تمنى واحد يكون صالح، تمنى واحد يكون تقي، تمنى واحد بيعمل خير تعمل خير زي. اما ان تتمنى واحد معاه عربية ولا معاه بتاع انت عارف هيروح بالعربية دي فين، ما تصبر دقيقتين هيجي لك خبرة، اصبر بس 5 دقائق واسمع الميكروفون اقول لك انتقل الى رحمته تعالى فلان، واحنا مش عارفين الى رحمته تعالى او الى غضبه تعالى، محدش عارف. اصبر بس 5 دقائق هيجي لك خبرة. لكن لو جالك خبر واحد صالح تحسده، لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، واحد اتاه الله علما او القرآن فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار، تحسده احسده لان ده خد كل حاجة، اخذ الدنيا والاخرة احسده. اما واحد يقول لك شايل في معاه شايل في جيبه 5 تفاتر شيكات، هنا يشيل 50,000 في جيبه كل رايح، فيش حاجه هتستنى. فده الناس بيقولوا يا ليت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. في بني اسرائيل امراه كانت ترضع ولدها، قاعده بترضع ابنها، يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليها فارس يركب جوادا، فارس يركب جواد ورجل عظيم. فطبعا الام اول ما شافت الفارس زي ما واحدة من حريمنا يبقوا قاعدين قدام التلفزيون فتشوف محمود ياسين او نور الشريف تقول لو ابني يطلع زي ده ما هتتمنى ايه، او واحد بيلعب كورة من اللي بيجيب ملايين ده تقول لك يا ريت ابني يبقى زي ده. يا ست ده بيشرب خمرة، تقول مش مشكلة، ده طول الليل سهران في شارع الهرم مفيش مشاكل، هي اهم شيء عايز يجي في التلفزيون. جهل، جهل مركب. فالمرأة دي قاعدة بترضع ابنها الصغير، ففات عليها الفارس قالت اللهم اجعله مثله، اجعل ابني زي ده. فنطق الطفل الصغير قال اللهم لا تجعلني مثله، طفل برضع ربنا انطقه. فقاعدة بترضع فاتت واحدة بضربوا فيها يقولون زنت سرقت، زنت سرقت وقاعدين بيرجموا فيها، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. فجاءها تفسير الخبر وبيان النبأ من النبي صلى الله عليه وسلم ان الفارس كان ظالما كافرا على غير الدين، فهي بتقول اللهم اجعلني مثله، فالرب قال لا اللهم لا تجعلني مثله. اما دي مظلومة يقولون لها، يقول لها الناس زنت سرقت ولم تزني ولم تسرق، مظلومة. فالإنسان ما يعيش مظلوم أفضل. فجاء الله قال الطفل الصغير قال اللهم اجعلني مثله. فأنت مش عارف، مشكلتك أنك لا تعرف وتدعي أنك تعرف. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نوحت هنا يبقى قاعد العربيات اللي طالعة جديدة الأيام دي اللي اسمها البودرة واسمها مش عارف ايه والأسباب اللي انتوا عارفينها دي، ساعة ما الواحد يشوفها يقول لك يتمنى يملك واحدة. لا استنى، اصبر، ارضى بما قسمه الله لك. عارف لو انت صليت ركعتين السنة بتوع الفجر احسن من شركة مرسيدس، مش احسن من العربيات اللي طلعت، مش من شركة مرسيدس بس وما حولها من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. لكن مين اللي هيصدق ركعتين الفجر دول ساعة ما يلفوك في الكفن هيخش جوه، يدخلوك القبر تلاقون قدامك. لكن شركة المرسيدس اول ما انت تخش القبر خلاص الموضوع انتهى، مفيش حاجة. فهنا ايها الاخوة يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حدش يقدر يوصل للدرجة دي إلا الصابرون الذين رضوا بأمر الله سبحانه وتعالى. ايه اللي اقرأ بقى الكلمتين اللي جايين، مش فخسفنا بالمال الأرض، لا هو الأول فخسفنا به وبداره الأرض، به الأول يعني هو الأول وهي فوقه. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حدش يقدر افترضنا له فئة لا يستطيعون نصره. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك كلمة تعجب ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لو مش ربنا منع علينا كان خدنا معاه. ويكأنه لا يفلح الكافرون. آخر حاجة في القصة ربنا بيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاذكروا نعمة الله عليكم واذكروا الله سبحانه وتعالى دائما في السراء والضراء، وساعدوا الناس كل إنسان حسب طاقته، ولا تنسوا نعمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت. شفوه الذي شفاك من المرض، وهو الذي قواك من الضعف، وهو الذي أغناك من الفقر، وهو الذي علمك من الجهل، وهو الذي سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل السماء بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم إنا نسألك الخير كما تحب وترضى، ونعوذ بك من كل شيء يقربنا من سخطك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.